إذا أحببت أن يكون هناك فاصل بين كل فقرة وفقرة فلك ذلك. طريقتي المتواضعة في عرض مادة علم المعاني، يعني تود من الطالب أن يتابعني في بداية المحاضرة في كتابة الشواهد، ثم يجعل بين كل شاهد وشاهد سطرين أو ثلاثة أسطر من أجل التعليق عليها من الناحية البلاغية. أقرأ على مسامعكم الشواهد حتى إذا كنت أكتبها، يعني إذا كنت في حالة كتابة ينبغي أن يكون الخط واضحا سليما. علم المعاني تعريفه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. موضوعاته الخبر والإنشاء من القرآن الكريم: محمد رسول الله. أيضا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الموضوع الثاني من موضوعات علم المعاني أحوال الإسناد. يقول الشاعر: أظن الدجى طالت وما طالت الدجى، ولكن أطال الليل هم مبرح. ثالثا: القصر من القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول. رابعا: الفصل والوصل من القرآن الكريم: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. خامسا: الإيجاز والإطماط. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. ثم قال: نعم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف نقف على كلمة حياة؟ حياة. حياة، نعم، أنا أخطأت بسرعة. ولكم في القصاص حياة. الشاهد الأخير قوله تعالى: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. هل كتبت هذه الشواهد جميعا؟ نعم. وما محمد إلا رسول. ولكن أطال الليل. نعم، أطال الليل هم مبرح. علم المعاني هو واحد من علوم البلاغة العربية. أنا ذكرت لكم أو أنتم تعرفون أن البلاغة العربية عند العرب هي ثلاثة أقسام أو ثلاثة علوم: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. علم البديع كما قلت يتناول الجانب التحسيني في الكلام في اللفظ أو في المعنى، يعني يتناول الجناس والمقابلة مثلا، يتناول الجناس والمقابلة، لأن هذه الأنواع مما ينظر إليها من خلال المعنى أو من خلال اللفظ، هذا علم البديع. علم البيان يتناول الصورة البلاغية من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية وما إلى ذلك. أما علم المعاني فهو أجل هذه العلوم قاطبة، كما يقول عبد القادر الجرجاني: علم المعاني أجل هذه العلوم وأشرقها، والمراد علوم اللغة العربية، لأنه ألصق هذه العلوم بالقرآن الكريم. تعريف علم، طبعا سنرى مصداق ذلك في المحاضرات المقبلة. تعريف علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. علم المعاني حينما استنبطه المتأخرون، يعني السكاتي صاحب كتاب تلخيص العلوم، صاحب كتاب مفتاح العلوم، والقزويني صاحب كتاب تلخيص المفتاح، تفضل. مثلا السكاكي صاحب كتاب مفتاح العلوم والقزويني صاحب كتاب تشخيص المفتاح أخذا علم المعاني من قضية النظم التي أنشأها عبد القاهر الجرجاني في كتابه بدائل الأعجاز. إذن هذا العلم إخواني مستلهم من كتاب ألف في القرآن الكريم وفي بيان الإعجاز البلاغي. كتاب دلائل الإعجاز أنا أشرت إليه غير مرة، مؤلفه عبد القاهر الجرجاني متوفى سنة 70 و400 الهجرة أو 470. إذن هو من رواد العلماء في القرن الخامس الهجري. هذا الرجل كان صاحب قضية في حياته، كان صاحب قضية. هذه القضية طبعا هي أشرف القضايا، يريد هذا الرجل بينه وبين نفسه أن يثبت للناس أن القرآن الكريم معجز من جملة يعني المعجزات الواردة في القرآن الكريم، معجز من الناحية البلاغية. القرآن الكريم وجوه الإعجاز فيه كثيرة جدا لا تكاد تنحصر، لكن وجها من هذه الوجوه قل من عمل به وأشار إليه، وهو الجانب البلاغي أو جانب النظم في القرآن الكريم. إذن صاحب قضية النظم هو عبد القادر الجرجاني الذي يعرف النظم بقوله اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو. وعبد القادر الجرجاني إخواني لم يرد بعلم النحو ما نعرفه اليوم من تحريك الكلمة بالضمة أو بالفتحة أو بالكسرة، وإنما أراد بذلك العلم الذي ينظر إلى ما وراء الإعراب. أراد بهذا أو بفكرة النظم أراد أن يكون علم النحو الذي تحتذيه أنت ضمن فكرة النظم علما ينظر إلى ما وراء الكلمات. يستوي في النحو أن تقول زيدا رأيت ورأيت زيدا، هاتان جملتان مستويتان نحوا، لكن الفرق بينهما هو فرق بلاغي. يعني متى أقول زيدا رأيت ومتى أقول رأيت زيدا؟ طبعا سنقف عن هذه التفصيلات إن شاء الله خلال حديثنا عن موضوعات علم المعاني. الجرجاني كان في ذهنه هم وقضية كما قلت، وهو أن يبين للناس أن القرآن الكريم معجز من الناحية البلاغية أيضا. هو رجل بلاغة، هو رجل لغة وبلاغة، فهو يبحث عن جوانب الإعجاز من هذه الزاوية. طبعا القرآن الكريم كما قلت ممتلئ إعجازا في كل العلوم، لكن الجرجاني يشير إلى جانب واحد وهو الجانب البلاغي. سماه الجرجاني النظم، ثم عرفه بأنه أو عرفه بقوله اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو. عندما يقتضي علم النحو، أنا أقول علم النحو ولا أريد بذلك النحو الذي هو علم بأواخر الكلمات فحسب، وإنما أريد علم النحو كما أراده الجرجاني وهو النظر إلى ما وراء هذه الكلمات. إذا كان الحال أو إذا كانت الحال تقتضي تقديم اللفظ فليس من البلاغة أن تؤخره. إذا كانت الحال، إذا كان السياق يقتضي تقديم اللفظ فليس من البلاغة أن تؤخره. نحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى فطريقا كذبتم، قدم المفعول فطريقا كذبتم وطريقا تقتلون. هذا التقديم له ما يسوغه من الناحية البلاغية. نقرأ في موضع آخر مثلا قوله تعالى ذلك الكتاب، عرف الكتاب بأن، في موضع آخر يقول كتاب أنزلناه إليك، نكر الكلمة، عرفها، نكرها، قدم كلمة، أخر كلمة إلى آخره. هذه الأحوال جميعا نظر إليها الجرجاني في فكرة النظم شارحا ومعللا. الجرجاني في كتابه الذي جاء فيه بفكر النظم يشرح أن إعجاز القرآن الكريم كامن من في قضايا بلاغية متشعبة، منها الفصل والوصل والإطماض والإيجاز، ومجيء الخبر على أساس أنه إنشاء، ومجيء الإنشاء على أساس أنه خبر، وغير ذلك. هذه الموضوعات التي درسها الجرجاني في فكرة النظم صارت عند المتأخرين من البلغاء أو من البلاغيين مثل السكاكي صاحب مفتاح العلوم والفزويني صاحب توحيد المفتاح، صارت عندهم علما قائما بذاته. وعرف القزويني هذا العلم بأنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مفهوم الحال. هل نشأة علم المعاني نشأة قرآنية بحتة؟ الجواب نعم. نعم، خدمة القرآن الكريم، بيان ما في القرآن من إعجاز، هو الذي أدى بعبد القاهر الجرجاني أن يؤلف في نظم القرآن، ثم جعل البلاغيين من بعده يستلهمون هذه الأفكار من نظم القرآن ويجعلون هذه الأفكار عناوين لموضوعات معروفة في علم المعاني، وهي الموضوعات الخمسة التي أشرت إليها: الخبر والإنشاء، أحوال الإسناد، القصر، الفصل والوصل، والإيجاز والإسناد. الجرجاني رحمه الله هو صاحب هذه الفكرة المسمى فكرة النظم. هل ألف واحد من العلماء قبل الجرجاني شيئا عن نظم القرآن أو حمل عنوان نظم القرآن؟ الجواب نعم، الجاحظ ألف كتابا في نظم القرآن، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا، ربما احترق هذا الكتاب أو أحرق في جملة ما أحرق للمعتزلة في ذلك الزمان، ربما فقد لسبب من الأسباب، لكن نظم القرآن للجاحظ لم يصل إلينا. فكيف علمت يا أستاذ أن للجاحظ كتابا في نظم القرآن؟ الجاحظ ذاته في كتاب البيان والتبيين وفي كتاب الحيوان يقول: وقد أشرت في نظم القرآن إلى قضية فلانية، فهو يحدد أن له كتابا آخر في نظم القرآن. معاصرو الجاحظ وعلى رأسهم ابن قتيبة الذي له كتاب تأويل مشكل القرآن، هذا الكتاب تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة طوله بشكل سريع، ابن قتيبة ينقل من نظم القرآن للجاحظ مجموعة من النقولات، مما يدل على أن للجاحظ فعلا كتابا اسمه نظم القرآن لكنه كتاب مفقود. نظم القرآن يعني الجانب البلاغي، كيف نظم القرآن الكريم نظما أعجز الناس قاطبة، وخاصة العرب الذين عرفوا بالفصاحة والبلاغة وسلامة اللغة. كيف نظم القرآن الكريم؟ نظم طبعا كما يرى عبد القاهر الجرجاني، نظم أو نظر إلى القرآن الكريم من زوايا نظمه المتعلقة بالفصل تارة والوصل تارة والإيجاز وما إلى ذلك تارات أخرى. يمكنني الآن أن أقول إن علم المعاني هو سليل فكرة النظم التي جاء بها عبد القاهر الجرجاني. يمكنني أن أطمئن إلى عبارة، وهي أن علم المعاني هو سليل فكرة النظم التي جاء بها عبد القاهر الجرجاني من أجل بيان إعجاز القرآن. ما اسم كتاب الجرجاني؟ دلائل الإعجاز، منه طبعات كثيرة، أسلم هذه الطبعات التي حققها محمود شاكر رحمه الله. محمود شاكر معروف ما شاء الله من الرجال الثقة بالتحقيق، طبعا هناك كثير من الرجال ثقة بالتحقيق، نعم، لكن هذا الرجل يعني قدم إلى الكتاب إضافة لا نجدها في كتب أخرى، كتاب دلائل الإعجاز لتحقيق محمود شاكر رحمه الله. صنع هذا الرجل مقدمة للكتاب تحدث فيها عن قضايا مختلفة في البلاغة، فإذا أراد أخونا يعني واحد من الإخوان إذا أراد أن يقتني كتابا فهذا الكتاب من الكتب التي يمكن أن تقتنى، هذا الكتاب يعني جيد في ذلك. تحقيق محمود شاكر، هناك تحقيقات كثيرة لكن أسلمها تحقيق محمود شاكر. إذا إخواني، موضوعات علم المعاني هذه هي الموضوعات، عرفناه بأنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. علم يعني له قواعد وله أسس، فقال علم ولم يقل فن. الفن ليس له قواعد وليس له أسس، لكن العلم ذو قواعد وذو تشعيبات. العلم فيه تعريفات وتشعيبات. علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، علم المعاني يدرس اللفظ العربي. لذلك من العبث أو من الجهل، عذرا من الجهل، أن نصدق من يقول إن الجرجاني استلهم علم المعاني من كتب أرسطو. هذا جهل مطبق، هذا جهل مطبق. علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي فيها يطابق مقتضى الحال، وهو كما قلت تليل الفكرة التي جاءت على لسان عبد القادر الجوزجاني، فكرة النظم، بيان إعجاز القرآن الكريم من ناحية ما فيه من نظم وبلاغة. إذن نحن ينبغي أن نجهل ونخطئ من يقول إن الجوزجاني أو غير الجوزجاني من علماء البلاغة إنما استلهموا علوم البلاغة العربية عن كتب اليونان، هذا خطأ فادح وجهل مطبق كما ترون. علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، ما الأحوال التي تطرأ على اللفظ العربي؟ التقديم والتأخير، الحدث والذكر، التعريف والتنكير. أن أجعل في موضع المبتدأ اسما موصولا مثلا، أن أجعل في موضع الخبر لفظا أضيف إلى لفظ آخر، هذه الأحوال التي تتعرض أو يتعرض لها اللفظ العربي. علم المعاني يتناول هذه الأحوال. يقول هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي بشرط التي بها يطابق مقتضى الحال. أنا عرفت البلاغة في محاضرة سابقة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع صفحته، وشرحت ما المراد بقوله مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وأوردت على ذلك قصة مختلفة أظن أنني تحدثت يعني أنني نقلتها لإخواني في شهر رمضان. تعريف علم المعاني يا إخواني، ربما جاءني سؤال في الاختبار عرف علم المعاني، ربما جاءني سؤال في الاختبار عرف علم المعاني، أقول هو علم إلى آخر العبارة المذكورة. ما هي موضوعات علم المعاني؟ طبعا موضوعات علم المعاني غير موضوعات البيان وغير موضوعات البديع. موضوع علم المعاني إخواني بالأصل هو الجملة العربية. أنا لا أقول إن علم المعاني أو لا أقول إن تعريف علم المعاني هو علم يتناول الجملة العربية، لا، وإنما أقول موضوع علم المعاني هو الجملة العربية بمبتدئها وخبرها أو بفعلها وفاعلها والقيود التي تلحق ذلك. الموضوع الأول الخبر والإنشاء. أريد أن أجلس لا لأنني لست شابا مثل حكايتكم، ليس لهذا السبب، وإنما تغيير يعني. الموضوع الأول إخواني هو الخبر والإنشاء. في الكلام العربي أو الكلام العربي قسمان، الكلام العربي قسمان خبر وإنشاء. الخبر يختلف عن الإنشاء من أن الخبر يجوز فيه التصديق والتكذيب، الإنشاء لا يمكن أن يقال فيه كذب ولا أن يقال فيه صدق. أنا أخبرك متى أقول السماء ممطرة، هذه جملة خبرية، أرجو أن لا يظن أن كلمة خبرية هو المعنى في النحو، يعني جملة وقعت في محل رفع خبر، لا ليس هذا المراد. الجملة الخبرية يعني هي جاءت على أساس الخبر، والخبر عند العرب دائما يقبل التصديق أو التكذيب. كل جملة تقبل أن تقول لصاحبها كذبت أو صدقت هي جملة خبرية. ربما دخلت أنا من خارج القاعة ثم قلت السماء ممطرة، هذه جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر، وهي جملة خبرية لأنه يمكن أن تصدقني في هذه الخبر في هذه الجملة ويمكن أن لا تصدقني. في القرآن الكريم كثير من الجمل التي جاءت على هذا المنحى، مثل قوله تعالى محمد رسول الله، مثل قوله تعالى محمد رسول الله. كيف علمت أن هذه الجملة خبرية؟ أولا هي مؤلفة من مبتدأ وخبر، أولا هي جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر، يعني مسند ومسند إليه، المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند. إذن الخبر هو الكلام الذي يصدق أو يكذب. طبعا نحن في القرآن الكريم لسنا أمام هذا التعريف، نحن هنا نتحدث عن الإسناد، عن الجملة الإسمية المؤلفة من مبتدأ وخبر. إذا سألتك الجملة الإسمية المؤلفة من المبتدأ والخبر هل هي جملة خبرية أو إنشائية؟ تقول خبرية. السماء ممطرة، العلم مفيد، ممكن لواحد الناس يقول لا العلم ليس مفيدا، هذا خبر يحتمل التصديق ويحتمل الكذب. القرآن الكريم طبعا لا يقال فيه ذلك إلا أمام الكفار والمشركين. لكن عبارة أو الآية التي قال فيها عز وجل محمد رسول الله هذا شاهد على الجملة الخبرية، هذا شاهد على الجملة الخبرية. طيب إذا عرفنا الخبر الآن ما الإنشاء؟ الإنشاء هو الكلام الذي لا يجوز أن تقول فيه صدقت أو كذبت. الإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل التصديق ولا التكذيب. وسنقف عند مجموعة من أنواع الإنشاء. من الإنشاء على سبيل المثال النهي، من الإنشاء على سبيل المثال النهي، أقول يا زيد يا زيد آتي، يا زيد لا تكذب، يا زيد لا تلعب، يا زيد لا تضيع الوقت. أنا إذا قلت هذا الكلام أمام زيد لا يمكن أن يقول لي زيد والله كذبت، لأن الأمر لا يقتضي لا التكذيب ولا التصديق، والنهي كذلك لا يقتضي التصديق ولا يقتضي التكذيب. عندما أقول أنا على سبيل المثال ما أجمل السماء، ما أحد من الناس يقول صدقت أو كذبت، لأن هذه الجملة لا تحتمل في مغزاها لا تصديقا ولا تكذيبا. نعم. الفرق بين الخبر والإنشاء، أنا أقول هذا الكلام إخواني بشكل سريع لأننا سنقف عنده إن شاء الله مطولا. الفرق بين الخبر والإنشاء مبدئيا هو أن الخبر يقبل التصديق والتكذيب، الإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب. هذا فرق مبدئي، مبدئي لأنني سوف أسهب في الحديث عنه إن شاء الله. هذا مبدئي الخبر والإنشاء. الموضوع الثاني إخواني أحوال الإسناد، أحوال الإسناد يعني أنا أسند الخبر إلى المبتدا، أسند الفعل إلى الفاعل، ما المواطن التي يكون فيها المسند إليه، وما المواطن التي يكون فيها المسند، وماذا نسمي اللفظ إن لم يكن مسندا إليه ولا مسندا، سنقف عنده إن شاء الله فيما بعد. من الإسناد مثلا من المسند إليه الفاعل والمبتدا، يقول بشار بن برد وهو شاعر عباسي يقول أظن الدجى طالت وما طالت الدجى ولكن أطال الليل هم مفرح. هذا البيت يسوقه بشار ضمن أبيات أخرى يشكو فيها طول الليل وهو رجل أعمى، يشكو فيها طول الليل، يقول خليلي ما بال الدجى ليس يبرح، وما لعمود الصبح لا يتوضح، أضل النهار المستنير طريقه، أم الزهر ليل كله ليس يبرح. نعم نعم، لكن يشعر به، يشعر به، يقول لطال علي الليل حتى كأنني بليلين موصولين لا يتزحزح، أظن الدجى طالت وما طالت الدجى ولكن أطال الليل هم مفرح. هو يكون بشار أخي الكريم كونه أعمى يتحدث عن الصور والألوان بشكل لا يستطيعه الشاعر الذي لم يصب بالعمى. الشاعر السليم في بعض الأحيان ليس عنده صور بشار بن برد، طبعا على زندقة الرجل، الرجل زندق هذا يعني أمره عند ربه، لكن من ناحية فنية من ناحية الشعر بشار شاعر، أبو تمام شاعر. نعم بشار بن برد والله يقال فيه قولان، منهم من قال إنه ولد كذلك، ومنهم من قال إنه يعني أصيب بالعمى وهو ابن سنوات، لكن أبا العلاء المعري ثبت أنه أصيب بهذا المرض نتيجة الجدري الذي أصابه وهو ابن 4 سنوات. أبا العلاء المعري أيضا شاعر عباسي بعد بشار. هذا البيت لبشار ورد فيه مسند إليه مثلا أظن الدجى طالت وما طالت الدجى، لفظ الدجى هنا فاعل فهو مسند إليه، فاعل أظن ضمير مستتر كما تقديره أنا مسند إليه، طال فاعل طال ضمير مستتر جوازا تقديره هي مسند إليه، هم فاعل مسند إليه، وهكذا. يستحسن بإخواننا الذين يدرسون الشريعة يستحسن عندهم أن يحفظوا أشعار العرب، بعض أشعار العرب خاصة الأشعار التي نجد فيها يعني مبنى ومعنى. نعم، لأن قراءتي للشعر العربي تقوم لساني وتقيم كلامي، يعني من يطلع منا على أشعار العرب، وأنا أظن أن كثيرا من الإخوان لم يتابعوا أو لم يقرأوا كثيرا من أشعار العرب، لا يحب الشعر إلا من قرأ الشعر. فلا بد من إخواني يعني لا بد من أن يحفظ الإخوان مجموعة من أبيات الشعر. وأنا لا أختار إخواني إلا البيت إذا كان فيه رونق بلاغي ثم إنه حمل مبنى ومعنى. لا أختار أي بيت. هذا البيت في غاية الفصاحة، لا يوجد فيه ما يعيبه. دائما المبتدا هو المسند اليه، دائما المسند اليه هو المبتدا او الفاعل. الموضوع الذي بعده هو القصر. في الايه قبل قليل جاء قوله تعالى محمد رسول الله، لكن ها هنا قصر فقال وما محمد الا رسول. قصر، قصر يعني قصر شيئا على شيء. قصر محمدا عليه الصلاة والسلام على رسالة، وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول. لا تظنوا أيها المشركون أنه كاهن كما زعمتم أو ساحر أو شاعر أو خالق، لأن بعض المشركين كان يتهم العرب بأنهم والعياذ بالله يعبدونهم. فجاءت آية الكريمة وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، ليس كاهنا ولا ساحرا وهو إلى آخره. كما نقول ما المتنبي إلا شاعر، يعني لا تظن أن المتنبي خطيب، لا تظن أن المتنبي منجم، ما المتنبي إلا شاعر. في عبارة محمد رسول الله، في عبارة محمد رسول الله لا يوجد قصر. محمد رسول الله نعم، هذا لا يمنع من أن يكون رسول محمد رسول الله، يكون أبا، يكون قائدا للجيوش الإسلامية، يكون هذا ما في مانع هون. لكن في حال القصر إنما قصر اللفظ على رسالة، وسنقف عند هذا إن شاء الله في مبعث. يكون صيغة الحصر حصر؟ نعم. يكون صيغة الحصر ولا مصطلح؟ نعم، هو الحصر، الحصر في النحو والقصر في البلاغة. الحصر مصطلح نحوي والقصر مصطلح بلاغي. الموضوع الذي يليه الفصل والوصل، متى نفصل جملة عن جملة ومتى نصل جملة بجملة. متى نفصل جملة عن جملة ومتى نصل جملة بجملة. في القرآن الكريم قال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم إلى آخر الآية الكريمة. هنا فصل جملة قال عن جملة وسوس. ما السبب؟ ما سبب الفصل؟ سبب بلاغي. لكنه وصل في موضع آخر، قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وصل ومما رزقناهم ينفقون. والذين وصل جملة بجملة، لكن هنا فصل. هنا قال فوسوس إليه الشيطان قال، لم يقول فوسوس إليه الشيطان وقال. هذا الموضع وهو موضع الفصل والوصل من أهم علوم، من أهم موضوعات البلاغة، حتى إن أبا علي الفارسي يقول إن البلاغة هي معرفة الفصل من الوصل. الفارسي، والله أنا ما نتأكد إذا كان أبو علي ولا غيره، لكن الفارسي كما جاء في كتاب بيان الجاحظ، بيان تبين الجاحظ، يقول قال سئل الفارسي ما البلاغة فقال معرفة الفصل من الوصل. جعل هذا الموضوع إخواني على أهميته، جعله عنوانا للبلاغة العربية. الموضوع الأخير وهو الموضوع الخامس، موضوعات المعاني، الإيجاز والإطناب. الإيجاز من غير خلل والإطناب من غير خطل، هذا هو الشرط عند البلاغين. إما أن يكون كلامي موجزا من غير نقص من غير خلل، أو أكون قد أطنبت في الكلام من دون حشو من دون زيادة. فمن الإيجاز قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا إيجاز. الذي يسمع هذه الآية أو يقرأ هذه الآية يستطيع أن يؤلف فيها مجلدات كما يقول الزمخشري، وهي آية مؤلفة من أربع كلمات ولكم في القصاص حياة، لكن يمكن أن تؤلف فيها مجلدات إذا كنت على علم بهذا المبدأ، لأنه لا تستقيم حياة الناس إلا إذا كان فيها عدل، لا تستقيم حياة الناس إلا إذا توفر العدل فيما بينهم. ولكم في القصاص حياة. الإطناب. الله عز وجل عندما خاطب موسى عليه السلام قال له وما تلك بيمينك يا موسى. أنا إذا سألت واحدا من إخواني ما الذي في يمينك يقول كتاب، أنا وصلني ما أريد أليس كذلك؟ ما الذي في يمينك كتاب، أنا عرفت ما في يمينه. لا يوجد حاجة إلى أن يقول هذا الأخ والله في يدي كتاب، وقد ذهبت أمس إلى الكلية وزارني سعيد إلى آخره، لا يوجد مبرر. أنا أريد منك جوابا، وما تلك بيمينك؟ ما في يمينك؟ تقول كتاب. لكن في القرآن الكريم سيدنا موسى عليه السلام لم يكتفي بكلمة هي عصايا، سأله الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا، لكنه لم يكتفي، قال عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مواضع أخرى. نعم. وهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. طيب هذه القضايا لم تكن في صيغة السؤال وما تلك بيمينك يا موسى. بيد سيدنا موسى عليه السلام كان في عصا، كان ممكن أن يقول عصا وانتهى الأمر، لكن الإطماط يعني زيادة الإطماط، سنرى أن الإطماط عكس الإيجاب، الإطماط الزيادة لفائدة. أنت تعلم أخي أنك إذا كنت تخاطب من تحب من الناس فإنك تحب أن تطيل الحديث إليه. أحيانا بعض الناس يسألوا كيف حالك؟ بخير وتمشي مثلا، كل منا يعلم ذلك، كيف حالك؟ الحمد لله وانتهى الأمر. لكن إذا كان بينك وبين من يتحدث إليك محبة كما كانت بين سيدنا موسى عليه السلام من جهة، والله عز وجل من جهة ثانية في محبة، يعني يريد سيدنا موسى أن يطيل الكلام لأنه يحب من يخاطبه. فأنا إذا سألني زيد من الناس إذا لم أكن أحبه كيف حاله؟ الحمد لله. لكن إذا كنت أحبه الحمد لله حالي بخير، أهلي بخير، فعلت كذا، ألفت كذا، قرأت شعرا، يعني أنا أطيل الكلام من أجل أنني أحب هذا الرجل. فهذه غاية من غايات الإطماط، نتابعها إن شاء الله في جنة. لماذا؟